قال رحمه الله: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ما أجمل هذا الباب، يعلمهم صلاة النبي وسنته، تعليم الناس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واجب على أهل العلم أن يجلسوا للناس كما أمر عمر بن عبد العزيز العلماء في زمانه أن يجلسوا للناس ويعلموا الناس حتى لا يذهب العلم ولا يدرس العلم، فإن حياة العلم في الجلوس للناس ومدارسة العلم معهم وبث العلم معهم، هذا من أرفع المنازل وأعظم المقامات بعد النبوة، نشر العلم وبث العلم في أوساط المسلمين، يستفيد جيل بعد جيل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما جاء به رسول الله من النور الذي أخرج الله به الناس من الظلمات. فالناس بحاجة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما فيما ذكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وارتقى المنبر عليه الصلاة والسلام وفعل تلك الحركات التي تعلمونها من ذلك الحديث، فإنه يصعد وينزل، كل ذلك لأجل تعليم الناس: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فهذا أمر مهم، التعليم بالفعل أمر مهم، وتعليم الناس الصلاة وتعليم الناس السنة هذا من أهم المهمات، ولله الحمد اعتنى بذلك أهل السنة، فإنهم اسم على مسمى، اعتنوا بتعليم السنة وتعليم أحوال رسول الله في طاعاته وفي غير ذلك من شؤونه. وهذا من أهل السنة، هذا الإمام الذي يبوب مثل هذه الأبواب الجميلة، من ذروة علماء أهل السنة بل من ذروتهم رحمه الله وغفر الله له، ويعلم الناس بهذا التأويل بهذا التأنيف، وينشر العلم ويبث العلم في أوساط الناس. وكم الذين استفادوا من صحيح البخاري أمم استفادت من هذا السفر وهذا الكتاب العظيم الذي يعتبر من أعظم ما خلف من الميراث لأمة محمد، هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهو ميراث عظيم خلفه للناس يستفيدون منه جيل بعد جيل. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي. عندك يا أخي، وهو الذي قرأ إيش اسمه؟ أبو سلمة من؟ التبوذكي، أحسنت، الله يحفظك، جزاك الله خيرا. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، وهو كما قال بلال حفظه الله، أبو سلمة التبوذكي. قال: حدثنا وهيب، تفضل تفضل أبي. طيب ابن من؟ عبد الرحمن هذا ومن؟ طيب وهيب، لسنا عند أيوب. نعم أحسنت، وهيب ابن خالد الباهلي، أبو بكر كما قلت. نعم أبو بكر البصري، أحسنت، لكنه بالنسبة لاسم أبيه لم تأتي به، وإلا كنيته كما قلت. وهكذا ما بعد أيضا كذلك نفس الكنية. قال: حدثنا أيوب. نعم أحسنت، أيوب بن كيسان مشهور بأيوب بن أبي تميمة، وأبو تميمة كيسان، وكنيته أبو بكر أيضا، وهيب أبو بكر، وأيوب كذلك أبو بكر، أحسنت. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، أحسنت، عبد الله بن زيد الجرمي، وكان ممن يبغض أهل الأهواء، وأخذ أيوب هذه الصفة من شيخه، فبغض أهل الأهواء من أعظم ما يتعلم الطلاب من شيوخهم، محبة أهل السنة ومحبة السنة، وبغض الأهواء وبغض أهلها، هذا من أعظم ما يستفاد من علمائنا، ومن أعظم ما استفدناه من علمائنا، محبة السنة ومحبة أهل السنة وبغض الأهواء وبغض أهلها، فهذا من العلم، بل من أجل العلم أن يكون الطالب على دراية بهذا الجانب، فإنه إن لم يكن كذلك ولو استفاد في العلوم، علوم اللغة، علم العقيدة، علم التفسير، ولو استفاد فيها نفعه أو النفع قليل، والبركة فيها أيضا فيه قليلة، البركة فيه قليلة. كم من أناس شناقطة تعلمونهم عندهم من العلوم ما عندهم، إن جئت للحفظ وهم الذروة فيه، وإن جئت للفهم فعندهم من الفهم ما عندهم ما فتح الله، إن جئت للبلاغة فأتاهم الله بلاغة عظيمة، وغير ذلك من مقومات العلم وما يحتاج إليها طالب العلم. ولكن أين نفعهم؟ أين نفعهم؟ أين الحفظ هذاك؟ بل فيها ربما صغارهم يحفظونها، وهكذا متون الفقه فعندهم من الحفظ لها ما عندهم، سواء كان الفقه المالكي وأكثرهم مالكية أو غير ذلك، لكن ذهبت البركة بسبب عدم العناية بالعقيدة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معتقده وغير ذلك، ذهبت البركة. إلا الحفاظ كثير، وهكذا أيضا الذين يفهمون كثير عندهم من الفهم ما عندهم. وقد كان الشيخ رحمه الله يقول: زاملت أناسا في الجامعة أحفظ مني، زاملت أناسا في الجامعة أحفظ مني وأذكى مني، ولكن أين هم؟ قال: مسختهم الحزبية وذهبوا أدراج الرياح مع الإخوان المسلمين. وهو يتكلم على أهل اليمن على وجه الخصوص، ولم يعمم في كلامه، تكلم على زملائه من طلاب العلم من اليمن، وهم قال: أذكى مني وأحفظ مني، أين هم؟ فالبركة مع المنهج القويم والاستقامة على الصراط المستقيم والعمل بالعلم والمعتقد الصحيح، العناية بالاعتقاد مهم جدا. وهكذا ما أشرنا إليه من أمور العقيدة تعتبر: بغض الأهواء وأهل الأهواء، حبة السنة وأهل السنة، وأن يكون الشخص منهم ويحرص على ذلك. أما علم، علم وأنت مهلهل في هذه الجوانب تتعب الله، وأنت صيد هؤلاء المتربصين بك. قال: حدثنا أيوب عن أبي قنابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث. تفضل أبو سليمان، تقدم معكم الليثي وهو صحابي جليل، نقل لنا هذه السنن التي يأتي ذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا، جاء من مسجد لعله يصلي فيه إلى مسجد آخر، وجاء يعلمهم صلاة رسول الله، أو جاء إلى المسجد الذي كان يصلي فيه لكن في غير وقت الصلاة، وأراد أن يعلمه الصلاة، ومحتمل أنه ليس بإمام لهم، وإنما جاء قصدا ليؤمهم ويعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه هذه الاحتمالات الثلاثة: إما أن يكون جاء في مسجد غير مسجده الذي يصلي فيه، فجاء يصلي بهم إماما ليعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتمال أنه جاء من مسجد آخر قد صلى فيه جماعة وأدرك هؤلاء في المسجد الذي قصده لم يصلوا بعده، فصلى بهم تلك الصلاة مع أنه قد صلاها لتعليمهم. نعم. واحتمال آخر أنه جاء إلى المسجد وهو من أهل المسجد، لكن جاء في غير وقت صلاة، فصلى بهم نافلة ليعلمهم كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه احتمال أنه جاءنا في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، فيحمل على هذه الثلاثة الاحتمالات. فمن يعيدها؟ قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. ففيه احتمالات أن قوله مسجدنا وأصلي بكم وما أريد الصلاة ثلاثة احتمالات: جاء من مسجد إلى مسجد آخر، جاء من مسجد قد صلى فيه إلى مسجد آخر يريد أن يصلي بهؤلاء وقد صلى الصلاة قبله وأدركهم لم يصلوا، فصلى بهم لأجل تعليمهم وما أريد الصلاة، لأني قد صليت هذه الصلاة، قد صليتها وما أنا قاصد الصلاة، وما جئت إلى مسجدكم هذا لأجل الصلاة، لأني قد صليت، وإنما جئت أصلي وأعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي بكم هذه الصلاة لقصد تعليمكم. هذا احتمال. احتمال آخر، نعم، أنه جاء في مسجد، هو هذا جاء في مسجد غير مسجد، لكنه جاء في وقت غير صلاة. أحسنت، جاء في وقت غير صلاة فصلى بهم نافلة ليعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أريد الصلاة، لأن الوقت ما هو وقت صلاة، ولم يحن بعد وقت الصلاة صلاة الجماعة، وإنما جاء يصلي بهم نافلة ليعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل عليه الرواية الأخرى عند البخاري أن أبا قلابة قال: قام فينا مالك بن الحويرث يرينا كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في غير وقت الصلاة. هذا شاهدنا، وذلك في غير وقت الصلاة، جاء إلى هذا المسجد ولم تكن الصلاة حانت بعد، فصلى بهم نافلة عليه رضوان الله ليعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتمال آخر ثالث، ما هو؟ أن الوقت وقت صلاة، لكنه ما هو إمام لهم، ليس بإمام لهم، إمامهم آخر، فجاء يصلي بهم في مسجدهم ليعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس بإمام لهم، إمامهم رجل آخر. وما أريد الصلاة، ما أريد أن أصلي بكم إماما، ما أريد أن أصلي بكم إماما، لكن أريد هذا الآن لأجل هذا القصد، لأجل تعليمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تبليغ العلم، وأن من علم شيئا ينبغي أن يبلغه. فهذا مالك زار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى من صلاته ما رأى، ورأى من عباداته ما رأى، فجاء إلى قومه يعلمهم ما رأى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بذلك، أنهم يذهبوا إلى أهلهم ويقيموا فيهم ويعلموهم. فمن علم شيئا يعلمه الناس من دين الله، لا سيما ما يحتاج إليه الناس في عباداتهم كالصلاة، فيتعين عليه تعليمهم إن كانوا يجهلونه، يتعين عليهم تعليمه، وليس إلا هو في هذه البلدة وفي هذه القرية يجلس لهم ويعلمهم، لعل الله ينفع به. الحاصل هذه ثلاث احتمالات لقوله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. احتمال أنني ما أريد أن أكون إماما، لكن سأجعل نفسي إماما لكم للغرض هذا، أو ما أريد الصلاة لأنه ما هو وقتها، فأصلي بكم هذه الصلاة النافلة لتعلموا صلاة رسول الله، تعلموا صلاة رسول الله. ما أريد الصلاة صلاة فريضة لأني قد صليتها في مكان آخر، لكن جئت قاصدا إلى مسجدكم هذا ليعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث احتمالات. قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذا هو اللازم على كل مصلي، أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله رأى رجلا وهو اشتهر بالمسيء في صلاته لا يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرده أكثر من مرة ويقول له صلي فإنك لم تصلي، لأنه لم يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الشرعية، وكان ربما يسرع فيها ولا يقيم أركانها، فأعاده أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام ليصلي صلاته. فهذا هو اللازم، فلذلك عني الصحابة بهذا الأمر وعلموا إخوانهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من عباداته، لأنه أمر بذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالذي لا يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده قصور في الاتباع، وربما يكون عنده إخلال بالصلاة فلا تقبل صلاته، إخلال بأركانها وإخلال بشروطها قبل ذلك الوضوء فلا تقبل صلاته، ويتعب نفس المسكين، يتعب نفسه وصلاته غير صحيحة. فإن رسول الله لم يعذر ذلك الرجل بجهله ويقول مسكين جاهل خلاص قد صلى وانتهت، بل قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فمن أدركته لا يقيم فرائض الصلاة فينبغي نصحه وينبغي توجيهه وإعادته إلى صلاته، وأن هذه الصلاة غير مقبولة لا يقبلها الله سبحانه، أخللت بالطمأنينة الواجبة الفرض عليك في الركوع وفي السجود، أخللت بقراءة الفاتحة فإنك تقول أنعمت عليهم، وهذه الصلاة لا تقبل أنعمت عليهم، جعلت نفسك المنعم، فأعد صلاتك جزاك الله خير وبرفق ولين ولعله يستفيد. قال أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلت لأبي قنابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس، يعنون مالك ابن الحويرث الذي جاء إلى مسجدهم يعلمهم، استفادوا وبلغوا صلاته. كيف كان يصلي هذا الراوي عن أبي قنابة أيوب؟ يقول لشيخه أبي قنابة كيف كان يصلي، واحد عن آخر، سلسلة في التبليغ. ولا شك أن أيوب سيسأل وسيبلغ هذا العلم الذي استفاده، فهو يريد أن يعلم كيف صلى بكم ذلك الشيخ الذي جاء إلى مسجدكم. قال مثل شيخنا هذا. قلت لأبي قنابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. ما هو يعني أبا قنابة؟ واحد آخر لعله هو نبى عليه ولا ما هو ظاهر صحيح. طيب قال الحافظ رحمه الله مثل شيخنا هو عمرو سلمة، كما سيأتي في باب اللبث بين السجدتين، وسياقه هناك أتم ونذكر فوائده هناك إن شاء الله. يعني عمرو سلمة الذي صلى بهم الشيخ هذا، نعم أحسنته، مثل شيخنا هذا هو عمرو سلمة. فأبو قنابة كان يشبه عمرو في أو كان عمرو يشبهه، كان عمرو يشبهه في الصلاة، ولا شك أنه استفاد من غيره رحمه الله. لا ذاك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، لا بس لكنه في عهد أبي قنابة وعهد هؤلاء كبير، ليش ما يكونوا كبيرا؟ نعم كبير، نعم، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شباب، وهذا الله أعلم في خلافة من كان هذا الكلام الذي نقل الآن. قال كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا وهو عمرو سلمة. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. والحديث يستفاد منه جلسة الاستراحة، وأن الشخص ينبغي أن يجلس هذه الجلسة، وقبل أن ينهض إلى الركعة الثانية يجلس جلسة أو جلسة خفيفة، يجلس هذه الجلسة الخفيفة ثم ينهض إلى الركعة الثانية، وهذه سنة ثابتة كما في هذا الحديث. وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، فيركع الركعة الأولى ثم إذا أراد أن ينهض من الركعة الأولى إلى الثانية جلس قبل ذلك جلسة خفيفة ثم قام بعد ذلك. وجلسة أو جلسة الاستراحة مختلف فيها، وأكثر أهل العلم لا يرونها، ويرون أنها لا يجلسها إلا من كان كبير السن وكان شيخا يحتاج إلى أن يرتاح قليلا ثم ينهض. فهذا قول كثير من أهل العلم أن الجلسة هذه جلسة الاستراحة لا تشرع، لا تشرع. وهذا الحديث قالوا يحمل على الكبير، من كان لا يستطيع أن ينهض مباشرة فلا بأس إذا جلس هنيهة، جلس جلسة خفيفة ثم قام بعد ذلك. وأحمد له روايتان، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والثوري وإسحاق أنه لا يجلس هذه الجلسة، والإمام أحمد له روايتان، رواية بالجلوس ورواية بترك ذلك، وهذا قول الشافعي أنه يجلس جلسة الاستراحة، وهو قول مكحول وعطاء ومسروق الحسن، وكان ابن عمر يفعل ذلك، أي يفعل جلسة الاستراحة ويجلس لها رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الصحيح أن جلسة الاستراحة مشروعة، إلا أن أكثر الصحابة ما كانوا يجلسونها، كما قال النعمان بن أبي عياش قال أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس. قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم، أي على هذا العمل عند أهل العلم أنه لا يجلس الشخص جلسة الاستراحة. هذا عليه أكثر العلماء، لكن حديث مالك بن حويرث هذا يدل على أنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال في حديث إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي بكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أصلي بكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا يدل على أنها ثابتة لا على أن هذا خاص بالشيخ دون الشاب، فإن الشيخ لا يستطيع النهوض مباشرة، يحتاج إلى راحة قليلا ثم ينهض، وأما الشاب فلا تشرع في حقه. والصحيح أنها سنة تشرع في حق الشاب وفي حق الشيخ، وكان ابن عمر يفعلها، يفعل هذه الجلسة، وقد رآها الشافعي ورآها مكحول ورآها عطاء ومسروق والحسن، وهكذا أيضا أحمد في رواية. وأما هذا فلعله لم تبلغهم هذه الجلسة أو بلغتهم وحملوها على الشيخ، فإن الأثر فيه في الأخير، وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، أي عمر بن سلمة يحمل عليه أنه كان شيخا يجلس، ولا يدل على أن هذه الجلسة لا تشرع، بل تشرع، وإنما يحمل على أنهم رأوها في حق الشيخ، وأما الشاب فلا، ما دام أنها قد ثبتت في حديث مالك، وقد سمعتم أنه صدر حديثه بالكلام الذي أشرنا إليه، فهذا يدل على أنها تشرع وعلى أنها سنة. ومن السنن أيضا في هذا الحديث كما في بعض الروايات أنه اعتمد على الأرض ثم قام، اعتمد على الأرض ثم قام، وهذا رآه جماعة من أهل العلم أيضا الاعتماد على الأرض قبل القيام. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يعتمد على الأرض، وإنما يفعل ذلك الشيخ الكبير فيحتاج أن يعتمد حتى يقوم، أما الشاب يقوم مباشرة من غير اعتماد. وهذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه عن طائفة من أهل العلم أنه لا يعتمد إلا الشيخ، وأما الشاب ينهض مباشرة، يقوم مباشرة. لكن قد شاء في حديث مالك أنه اعتمد على الأرض ثم قام، فلا بأس أن يعتمد الشخص بيديه على الأرض ثم ينهض بعد ذلك إلى الركعة الثانية أو الركعة الثالثة، فلا بأس بذلك. وهكذا الرابعة من الثالثة إلى الرابعة ينهض ويعتمد على الأرض، ما فيه مانع. فعندنا سنتان نقلتا في حديث مالك بن الحويرث. السنة الأولى ما هي؟ جلسة الاستراحة، وهي ثابتة، وأكثر الصحابة ما كان يجلسها، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، وهكذا أيضا نقل عن أحمد رحمه الله تعالى، والذي عليه الشافعي أنها مستحبة، هذه الجلسة مستحبة، وأصحابه أيضا اختلفوا فيها، فمنهم من خصها بالشيخ ومنهم من رأى العموم وأن تعم الشيخ وغير الشيخ. هذه السنة الأولى جلسة الاستراحة. السنة الثانية الاعتماد على الأرض قبل النهوض، فإنه يعتمد ثم يقوم، وهذه أيضا سنة ثابتة، ومنهم من خصها كما خص جلسة الاستراحة بمن؟ لمن؟ بالكبير. نعم أحسنت، الذي يحتاج إليه شيخ أو مريض يحتاج إلى أن يعتمد لا بأس، وأما الذي ليست له علة فلا يعتمد على الأرض، يقوم مباشرة من غير اعتماد. طيب إن شاء الوقت الدنيا صبري زاك الله خير. قال إن الرجل يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. حديث في السلسلة الصحيحة إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، صلى الله العافية، ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع، يعني إخلال بأركان، والذي يخل بركن من أركان صلاته غير صحيح. وعندك يا لغمان من الذي قال بجلسة الاستراحة من الأئمة؟ من الذي قال بجلسة الاستراحة؟ الشافعي وأحمد في رواية. أحسنت. وأما جمهور أهل العلم يرون أنها لا تشرع، وهكذا أيضا عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينهضون كما قال النعمان أبي عياش، أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله لا يجلس، قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم. وأما بالنسبة للقيام فالذي قال به هو ابن عمر، وليس الكلام عن الجلسة بالصراحة أنه جلسان، فهذا لا، هذا سبق لسان. ابن عمر هو الذي قال به، أو كان يعتمد الاعتماد كان يفعله ابن عمر، أما جلسة الاستراحة ما أعلم، فهذا يصحح إن شاء الله. الاعتماد كان يفعله ابن عمر، يعتمد قبل أن ينهض، وهو قول الشافعي الاعتماد، وقول أيضا كذلك أحمد، ورواية عن مالك، رواية عن إمام مالك في العتبية ثم كره ذلك، رواية عن مالك في العتبية الاعتماد ثم كره ذلك. هذا بالنسبة للاعتماد صحح ابن عمر في الاعتماد.